بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحديثنا في هذا التسجيل القصير عن حكم من أحكام التجويد استمد من قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا تحديدا عن أول سورة آل عمران، تلكم السورة التي ورد في فضلها أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول هذه السورة حروف مقطعة، وهي ألف لام ميم. وأما بداية الآية التالية لهذه الحروف المقطعة فهي قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وحديثنا عن المد اللازم في هذه الحروف المقطعة، وكم من الأوجه تكون أمام القارئ ويحسن أن ينوع فيها كلما قرأ في أول هذه السورة حتى يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالألف ليس فيها مد، وأما اللام فهي من قبيل المد اللازم الحرفي المثقل، تمد بمقدار 6 حركات. وأما الميم فهي أيضا من قبيل المد اللازم الحرفي، ولكنه مخفف ويمد أيضا بمقدار 6 حركات. ولكن هنا 3 أوجه لمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل العلم حينما يتحدثون عن هذه الأوجه وينقلونها إلينا، ما نقلت إلينا هكذا باجتهاد العلماء، وإنما هي مستمدة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أو من قراءة أصحابه الكرام. ولو لم يكن الأمر هكذا ما وضع في نهاية كل سورة التشكيل الخاص بكل حرف، كما في قول الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. فلماذا وضع فوق الدال تشكيل؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن السلف الصالح كان منهم من يصل أواخر السور بأوائل السور التي تليها، فهذا من التواتر، وهذا من الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يسلم لها وألا يقول كيف ومتى، فهو أمر عقدي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقتفون آثار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فالألف ليس فيها مد، واللام تمد بمقدار 6 حركات، وأما الميم فتمد بمقدار 6 حركات. والميم هذه لو لاحظت أيها القارئ الكريم لوجدت أنها من قبيل المد اللازم الحرفي المخفف، أي الذي ليس فيه شدة وإنما فيه السكون فقط. فالميم في آخرها حرف ساكن وهو الميم، وبعد حرف الميم سيأتي معنا لفظ الجلالة الله، وتسقط وصلا همز الوصل، فعندنا لام ساكنة مدغمة، لام ساكنة مدغمة في اللام التي بعدها. على كل حال فأول اللامين لام ساكنة، فهنا اجتمع ساكنان. فما الأوجه التي يشرع لقارئ القرآن أن يقوم بها وأن يأتي بها في هذه الآية أو في هاتين الآيتين اللتين لم يتكرر مثلهما في القرآن الكريم. له ثلاثة أوجه: الوجه الأول وهو الوقف على رؤوس الآي، وهو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويتنفس القارئ بين الآيتين. وأما الوجه الثاني فهو وصل ألف لام ميم بلفظ الجلالة الله مع المد ست حركات، هكذا: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما الوجه الثالث فهو وصل ألف لام ميم مع قصر الميم حركتين فقط، هكذا: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما أولو العلم فقد ذكروا أنه وضعت فتحة فوق الميم اقتباسا من قراءة السلف الصالح تخلصا من التقاء الساكنين كما ذكرت آنفا، فالميم ساكنة واللام في لفظ الجلالة ساكنة، وإذا التقى ساكنان فأهل العلم يذكرون ويشرحون طريقة السلف في قراءتهم فيتخلصون من التقاء الساكنين بصورة من صور خمس. وهنا ذكر العلماء أن السلف كانوا يقرؤون بفتح الميم تخلصا من التقاء الساكنين. لماذا اختاروا الفتحة مع أن الكسرة صورة موجودة للتخلص من التقاء الساكنين؟ الجواب على هذا: اختاروا الفتحة أولا اقتباسا من قراءة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا حفاظا على تفخيم لفظ الجلالة، فلو وضعت الكسرة لرقق لفظ الجلالة مع إمكانية التفخيم، هكذا: ألف لام ميم الله، وهذا لم يقرأ به مع أنه صحيح لغة. فاختاروا الفتحة تخلصا من التقاء الساكنين اتباعا لقراءة السلف الصالح ومحافظة على تفخيم لفظ الجلالة. أما عن أسباب المد ست حركات وصلا وقصر الميم وصلا مع أنها من حروف المد اللازم، فأما المد فمدت بمقدار ست حركات عملا بالأصل، فمن مدها ستا لم ينظر إلى العارض وهي الفتحة التي وضعت للتخلص من التقاء الساكنين فمدها عملا بالأصل أنها من حروف المد اللازم، فمدها مع وجود الفتحة فلم ينظر للفتحة وإنما نظر للأصل. وأما من قصرها فنظر للعارض ولم ينظر للأصل، نظر لأن الفتحة موجودة فوق الميم ف تقرأ بمد حركتين فقط على أنها من قبيل المد الطبيعي، كأنها من قبيل المد الطبيعي. وأما كما قلت من مدها ستا نظر للأصل ولم ينظر للعارض، ومن مدها حركتين نظر للعارض ولم ينظر للأصل، وهكذا يكون قد ظهر أمامنا هذا الحكم جليا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الماهرين بالقرآن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد العدنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.